عند الحديث عن المبتدعة وذكر أخطائهم يقول بعض الناس أنه لا بد من ذكر الحسنات والسيئات، فما جواب سماحتكم حول ذلك؟ هم لازم، المقصود تنبيه البدعة، هم لازم ذكر الحسنات إذا دعت الحاجة إليها لا بأس، لكن المقصود التنبيه على السيئات حتى تترك. قال في الكتاب يعني كذا، دعوة إلى كذا، خطب هنا قال في خطبة كذا احذروا هذا ما يجوز، واحد خطب الناس وقال المولد بدعة لا يجوز، تجي تشرح حسناته، لا يحتاج تشرح حسناته، قل هذا خطأ والحمد لله. قال يبنى على القبور لأن الصالحين لهم حق، نبني على قبورهم تعظيما لهم وإظهار قدرهم، تقول لا هذا خطأ، ما هو لازم تقول إن هذا الحسنات كذا وكذا، لا، المقصود بين خطأ أخطأ في هذا. قال إن ينبغي أن نصلي عند القبور ونقرأ عندها، تقول هذا خطأ، هذا غلط جهل، المقصود بين ما أخطأ فيه، أما حسناته بينه وبين الله.